لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، نواصل الحديث من تفسير سورة البقرة، وقد وقفنا بالحديث في المرة الأخيرة عند قول الله سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى حديث يعني مختصر، وسنتناول من خلاله الآيتين، هذه الآية التي تلوناها والآية التي بعدها، ويعني لعل مدة الدرس حوالي نصف ساعة نظرا ل يعني ارتباطي المفاجئ بموعد يعني على صلاة العشاء، فإن شاء الله تعالى سيكون يعني مدة الدرس إن شاء الله نحو نصف ساعة، نتناول من خلالها هاتين الآيتين. قال الله سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده: كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره، وكنتم أمواتا فأحياكم، أي قد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود. قال: وهذا كما قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال تعالى يعني وهذا كذلك نظيره قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والآيات في هذا كثيرة. قال: وقال ابن عباس: كنتم أمواتا فأحياكم، أي أمواتا في أصلاب آبائكم، لم تكونوا شيئا حتى خلقكم، ثم يميتكم موتة الحق، ثم يحييكم حين يبعثكم. قال: وهي مثل قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وهذا هو الصحيح، وهو كقوله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا كلام الإمام ابن كثير رحمة الله عليه على تفسير هذه الآية: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كما قال الإمام رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى محتجا على وجوده وقدرته، يعني هذه حجة على الخلق وعلى الناس، هذه حجة من الله عز وجل على الناس على وجوده سبحانه وعلى قدرته، يعني على وجوده في حق من أنكروا ذلك، فإن آثار وجوده سبحانه وتعالى تدل عليه، كما قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. أين كان الإنسان قبل أن يوجد وأن يخلق؟ ما كان شيئا، وهذا يدل على وجود الله سبحانه وتعالى الذي أوجده، فكل مخلوق له خالق، لا بد له من موجد أي هذا المخلوق، فهذا احتجاج على الناس على وجوده سبحانه وتعالى وعلى قدرته، وعلى قدرته يعني أنه سبحانه وتعالى كذلك يحتج على الناس بذلك بأنه قدير سبحانه وتعالى، يقدر على الإيجاد وعلى الإماتة وعلى الإحياء بعد الإيجاد والإماتة مرة أخرى، فهذا أيضا يحتج به على الخلق على وجوده وقدرته سبحانه وتعالى. ولذلك قال: كيف تكفرون بالله؟ كيف للإنسان أن يكفر وهذه آية وحجة عليه؟ من أين كان هذا الإنسان؟ كما قال الله تعالى، كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى في طيات كلامه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني ما كان الإنسان قبل أن يخلق؟ وأين كان؟ وهل كان شيئا قبل ذلك؟ ما كان شيئا. طيب لما صار شيئا، من أي شيء خلق ومن الذي خلق؟ ولذلك قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فهذا كله أيضا في معرض الاحتجاج على الملاحدة الذين ينكرون وجود الله عز وجل وينكرون قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ولذلك قال: أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره؟ هذا احتجاج على فريقين، أليس كذلك؟ كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره، احتجاج على فريقين. الفريق الأول الجاحدين، الفريق الثاني المشركين. فهذه الآية حجة على الفريقين. أما الملحد، من أين جئت أيها الملحد البعيد؟ أين جئت ومن أين وأين كنت؟ من الذي خلقك ومن الذي أوجدك؟ وأما المشرك فهو الذي يعترف بأن الله خلقه وأوجده، فلماذا تشرك بالله تعالى وهو الذي خلقك وأوجدك ويحييك ويميتك ويبعثك؟ كيف تشرك بالله تعالى؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ قال: أي كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود. وكما ذكر أيضا الإمام في طيات يعني الآيات: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان؟ هذا سؤال استفهام ولا سؤال إنكار؟ استفهام إنكاري. تمام، استفهام إنكاري. هل أتى على هذا الإنسان زمان ما كان شيئا؟ الجواب: نعم، أتى عليه زمان ما كان شيئا، وهو قبل أن يخلق وقبل أن يوجد. ولذلك كيف لهذا الإنسان الذي كان عدما ما كان شيئا؟ يعني لو واحد عمره مثلا من الناس عمره 50 سنة، قبل 50 سنة أين كان هذا الإنسان؟ عدما، ما كان يعرف له وجود أصلا، ما كان يوجد أصلا في الخلق، ثم وجد بعد ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته أن جعله الله عز وجل من نطفة أبيه وأمه في رحم أمه، ثم تخلق ثم كذا ثم كذا إلى أن صار إنسانا. إذن هو كان عدما، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم؟ أي أوجدك في هذه الحياة إنسانا، لك حياة تتحرك وتعيش وتأكل وتشرب وتحاكي وتكلم وتنكح ويكون لك نسب وذرية، كل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ قال كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذا نوع من التحدي، أي تحدي الإعجاز. أم خلقوا السماوات والأرض؟ هل يستطيع أحد أن يدعي ذلك؟ ما ظهر في الخلق ولا في الوجود من يزعم أنه خلق السماوات والأرض، ولم يعرف في الوجود أحد ادعى ذلك. أقصى ما ظهر في الوجود هو ما كان من هذا النمرود ومن الفرعون، وكلاهما كان على يقين أنه يكذب، كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالنمرود هذا الذي قال أنا أحي وأميت، هذا في الحقيقة كان يكذب ويعتمد على أنه لن يعارضه أحد ممن حوله. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما حاجه تعامل معه على هذا المنهج أو على هذا الأصل، وهو أنه كذاب. ولذلك إبراهيم عليه السلام ما قال له لما قال أنا أحي وأميت، فجاء بالرجلين فعفى عن واحد وأمر بقتل الآخر بعدما كان كلاهما محكوم عليه بالقتل والموت، لم يقل له إبراهيم عليه السلام هذا تشغيب، هذا تشغيب وليس حقيقة. يعني هل هو لما قال لرجلين كان قد حكم عليهما بالموت، هل قال هل هو بذلك قد أحيا أحدهما وأمات أحدهما؟ أبدا، إنه ما يستطيع إحياء أحد ولا إماتة أحد. لماذا؟ لأن هذا الذي فعله في الحقيقة تشغيب وحمق وكذب. ولذلك إبراهيم عليه السلام لم يقف معه طويلا، وانتقل إلى حجة تسكته تخرسه تجعله لا يستطيع أن ينطق. قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لماذا؟ لأنه ادعى أنه يستطيع أن يخلق ويحيي ويميت كذبا، فأتى له بشيء واحد، هذا مخلوق غير طبيعته فما يستطيع. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كنتم عدما موصوفون بالعجز لا تقدرون على شيء فأحياكم. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والآيات في هذا كثيرة. وقال ابن عباس: كنتم أمواتا فأحياكم، يعني أمواتا في أصلاب آبائكم، أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم، أمواتا في أصلاب آبائكم. ابن عباس رضي الله عنه يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال يا آدم يوم خلقه: أخرج من ذريتك بعث النار. قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار، و99 إلى النار، واحد إلى الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه أن ذرية آدم وجدت في هذا الوقت في صلب آدم، في ذرية آدم. ولذلك ابن عباس يقول هذا هو المعنى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كنتم في صلب آدم أمواتا، ثم بعد ذلك صرتم يعني أحياء وكائنات تتحرك. قال: وهي مثل قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون، مش كده؟ دول كم مرة بقى؟ أربع تصرفاتهم هم دول كقول الله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الإحياء كم مرتين؟ مرة من العدم ومرة بعد الإيش؟ موتة الدنيا، ده الإحياء. الإماتة المرة الأولى في الدنيا، الآسف، المرة الأولى في العدم، العدم، والمرة الثانية في الدنيا اللي هي الموت، الصعق، الموت، الوفاة. ولذلك هذا قول الله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالإنسان متعرض لمرحلتين. ولذلك لما دخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم يوم موته، فلما نظر إليه رضي الله عنه وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من جبهته، قال: ما يجمع الله عليك موتتين. وذلك أن عمر رضي الله عنه كان قد قال وهو يدخل أبو بكر رضي الله عنه على باب النبي صلى الله عليه وسلم: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو في صعقة كصعقة موسى. عمر رضي الله عنه هول الموقف، جعلوا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس هذا وقت موته، ولذلك جعل يقول: لا، من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات أضرب عنقه، إنه في صعقة مثل صعقة موسى. فلما دخل أبو بكر قال: ما يجمع الله عليك موتتين؟ هو يجيب على قول من؟ عمر رضي الله عنه: ما يجمع الله عليك موتتين؟ لا، هذه هي موتتك، يعني أنك مت مثل سائر الناس، كنت مثل سائر الناس عدما، وهذه هي الموتة التي كتبها الله عز وجل على الناس، فما يكتب عليك موتتين في الدنيا، وأنه ليس لك صعق كصعق موسى، إنما هو موتة حقيقية، أماتك الله عز وجل. هذه نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهي كقوله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم. يجمعكم دي يعني ايه؟ ها، ايوه، يعني ايه بقى في الاعتبارات بتاعت الحياة والموت دي؟ قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم، ها، يعني يحييكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طب دول دلت أحوال، مش كده؟ ناقص حال اللي هو: وكنتم أمواتا. قل الله يحييكم، يحييكم بعد ما كنتم إيش؟ أمواتا. فكلمة يحييكم الأولانية متضمنة إيش؟ حالين، كان في موت وبعدين حصل إحياء، ولذلك هذه الآية فيها أيضا الأربع أحوال. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونهم في أنفسهم، ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض، فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. طيب، حد يقول لنا كده العبارة الأولانية دي ما المقصود بها؟ لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه في أنفسهم، ذكر دليلا آخر. دليلا آخر على ماذا؟ ها، دليلا آخر على ماذا؟ على وحدانيته ووجوده وقدرته. قال: لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه في أنفسهم، دلالة من خلقهم، يعني ماذا؟ هذه دلالة من هيئة خلقهم، دلالة على ماذا؟ على وجوده، اللي هي الآية السابقة. الآية السابقة دلالة من خلقهم، أن خلقهم تعرض له أحوال أربعة، فهذا دليل على وجوده. قال: ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض، دليل آخر على وجوده وقدرته غير الدليل اللي في أشخاصهم هم، اللي هو ماذا؟ اللي هو تقدم، اللي هو ماذا؟ الإحياء والإماتة مرتين. دليل آخر على وجوده وقدرته، ما هو؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذا دليل آخر على وجوده وقدرته ووحدانيته سبحانه وتعالى. قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. قال: أي قصد إلى السماء. والاستواء ها هنا متضمن معنى القصد والإقبال، وهذا يدلك على أن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول بكلام أهل السنة في مسائل الصفات، فإن هناك من أول ذلك إلى يعني كلام بدعي، كما أوله بعض من تأثر بالأشاعرة أو المتردية من علماء أهل السنة، من علماء أهل السنة. فبعض علماء أهل السنة من المفسرين خصوصا تأثروا ببعض الأشاعرة أو نحو ذلك، وقالوا ربما بكلام يشبه كلام هؤلاء. أما الإمام ابن كثير رحمه الله فهو يذكر أحد وجوه تفسير هذه الآية أو معنى الاستواء، قال أي قصد إلى السماء، والقصد إلى السماء هو الارتفاع والعلو كما يقول أهل السنة. قال لأنه عدي بإله فسواهن أي فخلق السماء سبعا، والسماء ها هنا اسم جنس فلهذا قال فسواهن، والسماء ها هنا اسم جنس يعني هي مش سماء واحد، ده هي سماوات متعددة. ولما ذكرت هنا بهذا اللفظ يعني لفظ الإفراد ولم تذكر هو ثم استوى إلى السماوات، إنما هو من باب ذكر اسم الجنس المعبر عن الإيش، عن الكل. قال وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة، وهو قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا، يعني الله سبحانه وتعالى قال في آية البقرة هنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء. فاستنبط منها الإمام ابن كثير أن الأرض خلقت قبل ماذا؟ قبل السماء، خلقت قبل السماء. ثم ذكر ما يدل على ذلك، قال وتفصيل هذه الآية في سورة حميم السجدة، وذكر الآيات منها قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. وهي دخان يعني لم تكن على هذه الإيش الهيئة الآن، ثم جعلها الله على هذه الهيئة وهي طباقة، فقد كانت في أول أمرها كانت رتقة كما جاء في موضع آخر، ففتقناهما جعلها الله سبحانه وتعالى طباقا. طبعا هذا التصور البسيط جدا، لا إياك أن تظن أنه شيء هين، وإلا يعني الأرض والعالم وما حول ذلك كله لا يساوي شيئا في سماء واحدة، في سماء واحدة. قال فقد قيل إن احنا وقفنا فين، قال فهذه ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك. فالإمام ابن كثير بيقول هذا شأن كل بناء، أنه يبدأ الأول ببناء الإيش الأسفل منه ثم الأعلى. قال وفأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، ها والأرض بعد ذلك دحاها. ظاهر هنا الكلام أنه ممكن يظن منه الأرض بعد الإيش بعد السماوات، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. قال فقد قيل، يعني إن قيل إن الآية دي ظاهرها إنه ممكن يكون العكس، قال فقد قيل، جواب يعني إن ثم هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل. لعطف الخبر على الخبر يعني لا لعطف الفعل على الفعل، يعني مثلا كقولك جاء محمد ثم علي، فهي لعطف الإيش؟ الفعل على الفعل، جاء محمد ثم علي، ده عطف فعل على فعل، يعني فعل علي حصل الأول وبعدين فعل إيش؟ محمد حصل بعده المجيء، يعني هذا عطف فعل على فعل، بخلاف عطف خبر على خبر. فعطف خبر على خبر لا يشترط أن يدل على ماذا؟ على ترتيب زمني، لا يشترط الترتيب الزمني فيه، كقولك جاء محمد وعلي، جاء محمد وعلي، فهذا عطف لكن عطف خبر، انت بتخبر عن كلاهما جاء، لكن من الذي جاء اولا؟ لا يشترط ان يكون هذا ترتيب زمني. ولذلك الامام رحمه الله بيقول ده اللي هو يجاب به على والارض بعد ذلك دحاها، فده من باب الخبر فقط انه يخبر بها بعد ذلك. وقد ذكر ابن ابي حاتم وابن مردويه في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير أيضا من رواية ابن جريج، قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. قال ابن كثير رحمه الله وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وهذا من الأحاديث التي استدركت على الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب، وجعلوه من كلام كعب، يعني هذا من كلام كعب الأحبار الحبر اليهودي الذي أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواه فجعلوه مرفوعا، أبو هريرة رواه فأخذ بعض الرواة ذلك على أنه مرفوعا فرووه عن أبي هريرة بالرفع، والصحيح أنه لا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من كلام كعب الأحبار. يقول وقد حرر ذلك البيهقي، وذكر الشيخ أحمد شاكر في الهامش تخريج يعني لهذا الحديث بما يدل على ضعفه، لكن خلاصة القول في هذا أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش كما قال تعالى، هناك حكمة من ذلك وهي ربما تأتي جواب على سؤال، وهو لماذا خلق الله عز وجل السماوات والأرض في هذه المدة ستة أيام أو سبعة أيام على تفصيل آخر، لماذا في هذه المدة؟ ألم يكن في قدرته سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير أن يقول للشيء كن فيكون فتكون السماوات وتكون الأرض وتكون كل المخلوقات في لحظة واحدة؟ الجواب بلى، هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ولو شاء لخلق ذلك كله بين الكاف والنون، لكن كما يقول المفسرون حول ذلك أن هذا درس عظيم للإنسان، هذا درس عظيم للإنسان في التأني وعدم العجلة، لأن العجلة هي من أعظم أخلاق الشيطان، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقرر درسا للخلق وللناس في هذه المسألة، وهي أنه يخلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض في هذه المدة على هذا التقدير وهذا الترتيب، ليتعلم الخلق ويتعلم الإنسان التأني والتمهل، كما قال ابن عطية رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: الحكمة في خلق هذه المخلوقات في مدة ممتدة مع قدرة الله على إيجادها في حين واحد، قال: ليعلم عباده التأني في الأمور والمهل. فهذا درس عظيم جدا للتأني في الأمور والتمهل في الأمور. ولذلك صدق الناس الطيبين لما يحتج بعضهم على بعض في شأن التعجل والطيش ونحو ذلك، يقول له: يا أخي اصبر، ده ربنا خلق السماوات والأرض ستة أيام. فهذا من الحكمة في الحقيقة، إنه الإنسان يتعود على، حتى ولو كان عنده القدرة على تنفيذ الأمور، حتى ولو كان عنده القدرة على إنفاذ الأشياء، لكن في الحقيقة التمهل والتفكر والدراسة والمدارسة هذه حكمة عظيمة جدا تظهر من هذا التقدير الذي في قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. نقف على قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي نقف على الآيات التي تتحدث عن قصة نبي الله آدم، بل أبو الأنبياء وأبو الخلق آدم، تلك القصة العظيمة المليئة بالدروس والفوائد الكثيرة. إن شاء الله تعالى إلى ما بعد رمضان، أي ما بعد العيد إن شاء الله تعالى، فهذا آخر درس لنا قبل رمضان، وإن شاء الله نلتقي بإذن الله بعد العيد في الأسبوع الأول بعد العيد بإذن الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.